يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قوله كن، أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان جودك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن من صفة المسلم أن يكون ثابتا على الحق، لا يتلون ولا يتغير ولا يتبدل مهما عرض عليه من المغريات ومهما عرض عليه من الأموال ومهما عرض عليه من الحرام والمتاع، فالمسلم ثابت على دينه، ثابت على الحق حتى يلقى الله عز وجل. وتزداد هذه الصفة في زمن الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إخوة الإسلام، لا شك أننا نعيش في زمن الفتن، فالمسلم يجب أن يكون ثابتاً على دينه، ثابتاً على الحق، لا يتغير ولا يتبدل ولا ينظر إلى الأهواء ولا إلى المصالح ولا إلى المناصب ولا إلى المنافع. فالمسلم أينما كان الحق كان، لا أينما كانت المنفعة والمصلحة كان. ولذا فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده الذين عاشوا حياتهم لله وماتوا على ذلك، ما تغيروا وما تبدلوا قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما بدل دينه، ولا باع دينه، ولا ترخص في دينه، ولا استحل الحرام، ولا وقع في شبهات، بل كان طريقه طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. وما بدلوا تبديلا، عاشوا مؤمنين، وعاشوا حياتهم على طاعة الله حتى جاءهم الموت وهم على ذلك، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وذكرهم الله عز وجل في كتابه، لا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض الناس. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على سبب، على مصلحة، على منفعة، على منصب، على خوف من إنسان أن يضره. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على سبب، على شرط، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة إذا اختبره الله عز وجل، أو ابتلاه الله عز وجل، أو وضع في اختبار أو في غير ذلك، سقط وفشل، كما هو حال كثير من المسلمين الآن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ذلك أن الله عز وجل لا يحب المتذبذب. الذي إذا كانت منفعته مع أهل الإيمان والطاعة صار مؤمنا، وإذا كانت مصلحته أو منفعته مع غير ذلك باع دينه، وباع كرامته، وباع شرفه، وباع أخلاقه، وباع كل شيء من أجل تحصيل هذه المصلحة. قال الله عز وجل: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إخوة الإسلام، إن أخلاقك أن تكون ثابتا على الحق، لا تتزعزع ولا تلين في الله عز وجل، ولا في حق الله سبحانه وتعالى، ولا في دين الله عز وجل، خاصة في هذه الأيام. إذا أردت أن تلقى الله سالما معافا، وأن تحوز على رضوان الله عز وجل، إن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله سبحانه وتعالى والكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الثبات على الحق. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يبوح برسالته وأن يجهر بها، ماذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقى من قومه العنت والشدة والكر والحرب، مع أنهم كانوا أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون رسول الله حبا شديدا، حبا جما، يقدمونه على أنفسهم، لكن متى حدث هذا الأمر؟ حينما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ودعا إلى الحق وثبت على الحق عاده قوم. فاعلم هذه السنة، متى أصلحت نفسك ودعوت إلى الله وتمسكت فأنت في حرب مع أهل الباطل حتى تلقى الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أحبه الجميع وتكلم عن خلقه الجميع، حينما جمع أهله وعشيرته وأخبرهم أنه رسول من عند الله وأنه جاء ليدعوهم إلى الله عز وجل، ماذا قالوا؟ سبوه ولعنوه وشتموه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الصفا وأمره الله عز وجل أن يجهر بدعوته نادى النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر فلان، يا بني فلان. أخذ يدعو كل بطن من بطون قريش باسمها حتى اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فقال: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ هم أتوا من المكان الذي أخبرهم به وليس فيه أحد، وهم يرون بأعينهم أن الوادي فارغا ليس فيه أحد، ومع ذلك أراد أن يلزمهم الجواب، فقال: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي الذي جئتم به وهو فارغ، لو أخبرتكم أن هناك جيش في هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا بدأت العداوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي تأخذ منها درس: إذا تمسكت بالحق وسرت عليه فلن يحبك أهل الباطل ولن يرضوا عنك، ولكنك ستنال رضا الله وسينصرك الله وسيمكن لك الله عز وجل إن كنت صادقا في دعوتك. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار وأخبر ورقة بما رأى، فقال له ورقة: إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، وليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرجه قوم. لماذا أخرجوا؟ لأنه تمسك بالحق ودعا إليه. فهكذا يكون المسلم متمسكا بالحق، خاصة في زمن الفتن، ثابتا على دينه، متمسكا بدين. يعني إيه ثابت على الحق؟ يعني إيه أن تكون من أهل الحق ثابتا عليه؟ أن تعرف الحق بدليله، ثم تعتقده بقلبك، ثم تعمل به جوارحك، ثم تحارب من أجله ولا تبيعه من أجل دنيا. دي معنى أنك ثبت على الحق: تعرف الحق بدليل، تعتقده بقلبك، تعتقد الحق بقلبك، يظهر على جوارحك وعلى أخلاقك وعلى أفعالك وبين الناس، ثم لا تبيع هذا الحق ولا تتهاون به، بل تتمسك به حتى تلقى الله عز وجل. نبيكم صلى الله عليه وسلم عرض عليه من ما قال: إن شئت جمعنا لك من الأموال حتى تكون أغنان، إن أردت زوجا زوجناك أجمل امرأة إن أردت المكانة ملكناك علينا، إن أردت الدنيا بما فيها كانت تحت قدميك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينظر إلى كل هذا، لأنه صاحب قضية، لأنه صاحب حق، لأنه صاحب رسالة، يموت صاحب الحق دفاعا عن حقه، ولا يبيع دينه ولا كرامته لشيء من متاع الدنيا. لا يغرنك هؤلاء الذين يخرجون على الناس يلبسون عليهم دينهم، يبيع دينهم، يجامل أحدهم في دين الله عز وجل، ويكذب على الله، يكذب على الله في فتوى، يكذب على الله في دين الله. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. احذروا علماء السوء، احذروا من يأخذ بأيديكم إلى النار، فإنهم لن ينفعوكم يوم القيامة، ستحاسبون أمام الله عز وجل، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. إخوة الإسلام، كونوا على الحق حتى تلقوا الله عز وجل. فكما قلت، نبيكم عرض عليه من الدنيا ما شاء الله أن يعرض، ولكنه ما أراد إلا وجه الله عز وجل، وما أراد إلا نصرة دين الله سبحانه وتعالى، فمكن الله سبحانه وتعالى. تعال إلى موسى عليه السلام، لما وقف أمام عتولة السحر في الدنيا، سحرت فرعون، فلما التقوا قالوا ألقوا ما أنتم ملقون، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ألقى موسى عصاه، ثعبان. فلما وقف موسى وحده أمام سحرة فرعون أقسموا بعزة فرعون بالقرب منه وبالمكانة منه، وأن يأخذوا من الأموال والمكانة ما شاءوا، فأعطاهم فرعون ذلك. قال وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لما رأى موسى عليه السلام هذه الثعابين وهذه الحياة، فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى نفسه عليه السلام صاحب الحق خاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى. ماذا قال الله عز وجل له؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. في اختبار شديد، ومع ذلك سيدنا موسى اهتز لما رأى من قوة سحره. ربنا قال له إنك أنت الأعلى، لا تخف إنك أنت الأعلى، وثبت موسى عليه السلام. الأدى من ذلك هؤلاء السحرة الذين طلبوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وطلبوا القربة، وأقسموا بعزة فرعون إنا لنحن قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. السحرة كانوا طالبين بيقسموا بموسى، وعايزين الماء، وعايزين القرب، وعايزين المكانة، وقد نالوه. فلما ألقى موسى وأخذ كل ذلك، هؤلاء السحرة ماذا فعلوا؟ انقلب هؤلاء السحرة من سحرة فرعون إلى أعظم دعاء للإيمان على وجه الأرض متمسكين بدين الله. فألقي السحرة سجدا، أنتوا لسه كنتوا عاملين تقولوا بعزة فرعون وإنا نحن الغالبون وإن كذا وإن كذا، لما شافوا الحق ودخل الحق قلوبهم وعرفوه وتأكدوا منه صاروا جبالا رواسخ، حتى قال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وفي سورة طه قال فاقض ما أنت قاض، هتعمل إيه؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شفت الثبات؟ حينما يعطي الله عز وجل المسلم ثباتا بعد أن كان داعيا للكفر محاربا للإيمان، لكنه لما علم الحق ثبت عليه. فهلا علمتم الحق؟ هلا علمتم دين الله عز وجل؟ هلا تمسكتم بدين الله عز وجل حتى ننجو وحتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء؟ نعم، الثبات هذا من عند الله عز وجل وحده، لكنك حينما تطلب من الله وتسعى في الأمر فإن الله يثبت قلبك ويرفع قدرك. قال الله عز وجل لنبيه محمد ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تخيل أن هذا الله يقوله لمحمد سيد الخلق وسيد من عبد الله عز وجل، يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات هذا من عند الله، سلوا الله عز وجل الثبات بإيه؟ بمعرفة الحق والمداومة عليه والعمل به والمحاربة من أجله. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ماتوا من أجل هذا الحق، والله الذي لا إله غير، لقد سهروا وجرحوا ومات أبناؤهم وماتوا هم ليحملوا هذا الدين إليه. ماذا قدمت لحفظ هذا الدين؟ عملت إيه؟ الصحابة ماتوا ودماءهم راحت وتركوا أموالهم وهجروا وجرحوا وفعل بهم الأفاعيل من أجل أن يحفظ الله عز وجل لك هذا الدين حتى يصل إليك. أنت عملت إيه؟ ماذا قدمت؟ هل أنت عملت زي الصحابة؟ هل فعل بك كما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل بك كما فعل بأصحاب النبي من العذاب؟ هل فعل بك كما فعل بنساء أزواج الصحابة من العذاب والبلاء؟ ما فعل بك شيء، أنت جاءك الدين ومع ذلك لا تتمسك به. لماذا؟ تمسك بهذا الدين حتى تلقى الله عز وجل، فوالله الذي لا إله غيره لا نجاة لك في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا الدين. وإياك وهؤلاء الذين يقفون على أبواب جهنم يدعونك إليها ويأخذون بيدك إليه. هؤلاء احذرهم على دين، احذر هؤلاء الناس، لا يهمنك شهرتهم ولا مكانتهم ولا وظيفتهم ولا رئاستهم، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. أي أحد لا يدعوك إلى الله وبالتمسك بدين الله وبشرع الله فهو من أعظم أعدائك، احذر منه ولو كان رئيسا ولو كان عالما ولو كان أي شيء، فإنك ستحاسب أمام الله وحدك عن ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسول، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، لقد ثبت أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم مع شدة الإيذاء وشدة الاضطهاد وشدة التعذيب، لكنهم احتسبوا ذلك عند الله عز وجل. نحن لا نقول لا يفعل بك ذلك، إنما تمسك بدين الله عز وجل، تمسك بشرع الله سبحانه وتعالى، تمسك بأحكام الله عز وجل، كن رجلا مسؤولا أمام الله عز وجل، كن رجلا تدافع عن هذا الدين، كن رجلا مسؤولا عن إخوانك وعن أهل بيتك وعن إخوانك المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على نملة، نملة لا قيمة له ولا وزن له، لا تعبأ به. لما مر سليمان عليه السلام أتى على وادي النمل، وادي نمل وجنوده معه، وكاد أن يدوسه وأن يهلك وادي النمل جميعا. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تقول للذي بتاعها: سليمان جاء ومعه جنوده وهم لا يرونكم وسيهلكونكم جميعا عن بكرة أبيكم. فقامت خطيبة في وادي النمل، فلما سمع ذلك حول المسار ونجا وادي النمل جميعا بقول نملة سمعها سليمان فحول الطريق. نملة قالت كلمة نجى الله عز وجل بها وادي النمل جميعا. استشعر المسؤولية أمام الله عز وجل، استشعر المسؤولية. إيش تأكل وتشرب وتنام؟ إيش حياتك؟ في حاجة اسمها دين، في حاجة اسمها شرع، لابد أن تبلغ على قدر، لابد أن تعمل وأن تتمسك بهذا الدين. فما أرسل الله عز وجل الأنبياء وعودية وقوتلوا، وما فعل الصحابة ذلك وفقدوا كل شيء من أجل ألا تعبأ بدين الله عز وجل ولا بأحكام الله سبحانه وتعالى، وأن تسير ولا كل ناعق يدعوك إلى نار جهنم. إخوة الإسلام، تمسكوا، تمسكوا واثبتوا على دينكم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو ظللت أتحدث عن تضحياتهم وثباتهم لطال الوقت. سيدنا خبيب لما بيتكلموا قدام سيدنا عمر عن البلاء، وده اتعمل فيه وده اتعمل فيه، فسيدنا طيب بس خلع هدومه، سيدنا عمر شاف ما لا يستطيع، غمض عينه ما قدرش يبص، الظهر ده كله كله ما فيش لحم، ملحوم متوصل. قال له: ماذا؟ قال: كان قريش تضرم النار، تضرم النار ثم يضعون ظهره على النار فما يطفئ النار إلا ودك اللحم. ما بيطفش النار غير الدهن بتاع اللحم لما بيسيح. عشان ايه؟ عشان ايه عمل كده؟ عشان يتمسك بدين الله عز وجل. ويدينا مثل، يدينا مثل، نطلع رجالة، نطلع رجالة زي أصحاب النبي محمد. تمسك بديننا ودينك أعظم حاجة عندك في هذا، في هذا الزمن الذي فيه الفتن انتشرت، انتشرت انتشار، وأصبح أهل المصابيح بتوعنا اللي احنا بنلجأ لهم هم اللي بيضيعونا وهم اللي بيدمرونا وهم اللي بيودونا إلى نار جهنم. هؤلاء الصحابة صبروا وتحملوا. سيدنا حبيب بن زيد، حبيب بن زيد، أم عمارة، لما اللعين ادعى نبوة سيلمة الكذاب وبعت للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أما بعد فإن لي نصف الأرض كله من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، فإني قد أشركت في الأمر معك. قال له أنت نبي وأنا نبي زيك، ولي نصف الأرض ولكم نصفها، ولكن قريشا قوما يعتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك ورقة وخلى الصحابي يكتب أما بعد من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بعتها له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعت حبيب بن زيد إلى مسيلمة الكذاب برسالة. فلما وصل حبيب بالرسالة، شوفوا يا جماعة اللي بيحصل للصحابة، أجدادكم، هو ده أجدادكم وفخركم، مش أمثال اللي بيطلعون على التلفاز. باعوا دينهم، باعوا دينهم بيع رخيص، ولكن كل هذا سترونه يوم القيامة، يوم الفضيحة، يوم تبلى السرائر، يوم عرض الأعمال. فلما وصل سيدنا حبيب لمسيلمة فقال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم محمد رسول الله حق. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. ده بتقول إيه؟ مش سامع حاجة. فيعيد عليه الكلام، له أتشهد أن محمد رسول؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله حق. قال تشهد أني رسول؟ قال لا أسمع. فأتى بالجلاد، قعد في وسط بقى رجالته، أتى بالجلاد جايب السيف، كل لما يسأله يقطع إيد، وبعدين يقطع الرجل، وبعدين يقطع الإيد التانية، وبعدين يقطع الرجل، لحد ما قطع جسمه كله حتى استشهد. كل ما يقول له أتشهد أن محمد رسول؟ يقول نعم محمد رسول الله حق. أتشهد أن رسول؟ قل لا أسمع. حتى ما تكت كم ممكن يقول له والله ده أنت البرنس وأنت الباشا وأنت كل حاجة، زي ما بيحصل دلوقتي واحد يقول لك طلع يجامل واحد يقول له مش عارف أنت اللي تقوله حرام واللي تقوله حلال. يعني شفنا، شفنا للمنافقين أيام النبي ما كانوش بيعملوا من إيه؟ من عمم، من عمم حمراء، عمم، عمم. ناس تعلموا العلم المفروض يعلموا الناس دينهم، طالعين يدلسوا على الناس دين، حتى مات وما تراجع عن كلمة. كم ممكن يتراجع ويمشي؟ أبدا أبدا. إن الأمة بها رجال وأمثال فخر، اقروا عنهم واسمعوهم. تشبهوا، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. احنا مش زيهم، تشبهوا بيهم تفلحوا، تفلحوا بأصحاب النبي، تفلحوا بالأئمة، تفلحوا بالإمام أحمد بن حنبل الذي عزب وأوزي وجلد في سبيل أن يقول كلمة ما قالها حتى رفع الله عز وجل عنه البلاء. إخوة الإسلام، تمسكوا بدينكم واثبتوا على الحق. ثبتك على الحق إنك تتعلمه، تعمله بقلبك، تطلع على جوارحك، تحافظ عليه وتدافع عنه وتموت من أجل هذا الدين. هذا هو الواجب عليك، ليس نفلا وإنما هو من الفروض، أن تحافظ على هذا الدين وأن تلقى الله عز وجل بهذا. يستدعي منك أن تكون متمسكا بكتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد. أي مسألة تعرض لك، أي حاجة تشك فيها تختلف فيها، عندك المنهلين، عندك نورين، عندك سلسبيلين، القرآن والسنة. ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. القرآن في كل ما تريد، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، تمسكوا بهم، تمسكوا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيكم والعلماء الأفاضل. نعم أعلم أنهم قليلون، أسأل الله أن يفرج عنهم وأن يعلي كلمتهم وأن يعودوا إلى الناس. نعم قليلون، لكن ابحث عنهم وتعلم منهم. إياك أن تأخذ دينك من كل ناعق من هؤلاء الذين لا خلاق لهم ولا دين لهم، فإن آخرتهم أنهم يدخلوك النار معهم، عافانا الله وإياكم. وعليك بقراءة تاريخ سلفك الصالح من الصحابة والعلماء المخلصين الأجلاء. إن تاريخنا مليء بعظائم الرجال من الأنبياء والمرسلين ومن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اقرأ فهؤلاء، اقرأ عشان كده تأخذ المثل، تأخذ الشجاعة، تأخذ الرجولة من هؤلاء، لأن مناط فلاحك يوم القيامة عند الله عز وجل أين أنت من دينك، ماذا فعلت في دينك، ماذا قدمت لدينك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حمنا اللهم فإنك بنا رحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم مكن لدينك في أرضك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم ونكس راياتهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا، قتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، رد الناس إلى دينك مردا جميلا، رد الناس إلى دينك مردا جميلا. اللهم اجمع قلب هذه الأمة على أصلحها يا رب العالمين، اللهم اجمع قلب قلوب هذه الأمة على أصلحها، ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شراننا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.